السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة الشريفة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في مسائل بابي من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله فابتغوا عند الله الرزق، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فقال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه قال باب من الشرك أن يستغيث بالله أو يدعو غيره، فإن الاستغاثة نوع من الدعاء، فلذلك قال إن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام يشمل الاستغاثة والاستعانة والمسألة في جميع أنواع الدعاء، ولكن الاستغاثة خاص في الشدائد والكربات، فهو طلب المدد والغوث والنجدة في أشد الحاجات وأشد الكربات. نعم. قال ثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، يعني أن من دعا غير الله، يعني كل من سوى الله لا ينفع ولا يضر، لا يملك نفعا ولا يجلب، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، لا ينفع ولا يضر أيضا، لا يستطيع أن يضرك بشيء لم يقدره الله عليك، ولا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك. فغير الله كائنا من كان لا يملك نفعا ولا ضرا، فعلى العبد أن يتوجه إلى الله في السراء والضراء، فبيده الأمر كله، ادعوني أستجب لكم. وأن من فعل ذلك يمنعني من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر. نعم. قال الرابع أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، يعني لو أن أي إنسان ولو كان من الصالحين دعا إنسانا أو دعا مخلوقا إرضاء له وطلبا لمرضاته فإنه يكون من المشركين. الله عز وجل وجه الدعاء، وجه الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود الأمة كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يدعو غير الله، ولكن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة، لأنه هو المبلغ عن الله، فإذا كان الرسول يقال له هذا فنحن باب الأولى، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك. فإن فعلت، يعني إذا دعوت غير الله ما لا ينفع ولا يضر، فما الحكم؟ فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، إذا دعوت غير الله كائنا من كان، نبيا ملكا غيره. نعم. قال الخامس: تفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني أنه لا، الآية الأخرى هي قول تعالى: ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لو أرادك الله بمرض، يعني قدر الله عليك مرضا أو فقرا أو أي شيء يؤلمك، فإنه لا يستطيع ولا يقدر على كشفه إلا الله، لأنه هو الذي أنزله، فلا يرفعه غيره. ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد الله لك أيضا خيرا بصحة وعافية ورزق وغير ذلك من ما ينفعك وما يسرك، إذا أن الله تفضل به عليك فلو اجتمع الإنس والجن ليمنعوه ما استطاعوا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا خافض لما رفع ولا رافع لما وضع. نعم. قال السابعة والثامنة: تفسير الآية الثالثة، وأن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، من الرزاق؟ من الذي يملك الرزق؟ الرزاق هو من عند الرزاق هو الله، فلا يطلب الرزق إلا من يملكه، فلا تتوجه إلى غير الله، فابتغوا عند الله الرزق واطلبوه منه، توسلوا إليه، تضرعوا إليه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني أخلصوا له العبادة. وأهم العبادة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والرواية الأخرى قال: الدعاء مخ العبادة، فاعبدوه واشكروا له. كذلك يجب علينا أن نشكره على نعمه حتى تدوم وتبقى، إليه ترجعون، كذلك إليه نرجع مآلنا ومعادنا ومرجعنا بعد الموت إليه عز وجل، فهو خالقنا ورازقنا والمتصرف فينا ومحاسبنا ومجازينا، فمآلنا إليه ووقوفنا يوم القيامة بين يديه، فيوم القيامة عنده جنة وعنده نار، فمن أراد الجنة فليعمل لها، ومن أراد النار فليعمل لها، لأن الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار، ولا يظلم ربك أحدا، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالجنة ما تطلب إلا منه، ولا يستجار من النار إلا به. نعم. قال التاسعة: تفسير الآية الرابعة، وأنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم، ليس هناك أضل ممن يدعو غير الله، ما في أضل منه، فإنك تدعو غير الله وأنت تعرف أن غير الله ما يملك شيء، لا نفعا ولا ضر، لا قليل ولا كثير، فأنت أضل الناس. إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فأنت أضل الناس. نعم. قال الحادي عشر: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. يعني المدعو غافل عن دعاء من دعاه، غفلته إما أنه ميت وإما أنه جماد أو أشجار، سواء جمادا كالحجر أو أشجار نباتات وغيرها، المهم أنه ما يملك شيء، فهو غافل عن دعاء من دعاه، وليس له حول ولا قوة، لا يملك نفعا ولا ضرا. فهذا أيضا أضل الناس، من يدعو من هو غافل عنه ولا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل بيدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إلى يوم القيامة. لو تدعو تبقى إلى يوم القيامة تدعو ما نفعك بشيء، فتضرع إلى الله الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. نعم. قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. كذلك، ما دام أن من يدعو غير الله أضل الناس، وأنه يدعو من هو غافل عنه إلى يوم القيامة، فكذلك أن المدعو سيكون عدوا للداعي يوم القيامة، عدوا له. وأيضا مع كونه عدو فسيتبرع منه يوم القيامة، وهم عدوهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني صار المدعوون أعداء للداعين، يعني يعرفون أنهم ليسوا أهلا للدعاء وليسوا أهلا العبادة، يعرفون أنهم هم أنفسهم عباد مربوبون واجبة عليهم طاعة الله والخضوع له، فهم لا يستحقون شيء من العبادة، فهم سيكونوا أعداء لمن دعاهم يوم القيامة، سيكون مدعوون أعداء لمن دعاهم في الدنيا، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا لذلك. نعم. قال الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، يعني أن هذا الدعاء الذي توجه به هذا المدعو هذا الداعي يسمى عبادة، وهم عدوهم وافرون. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن المدعوون سيكفرون بعبادة من دعاهم، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فهم ما يملكون ما. فهؤلاء الداعون تقربوا إلى المدعوين بالدعاء، وهذا الدعاء هو العبادة، فهم يوم القيامة سيبرؤون منهم ويكونون لهم أعداء وينكرون دعوتهم، يكفرون بها يعني يجحدونها، ويتبرؤون ممن دعاهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين ما يعبدون، لسنا أهل العباد، فالرسل الصالحون والملائكة يتبرؤون ممن دعاهم أو عبدهم. وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما أكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وكنت قلته وقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. لكن هم يعني المشركون هم الذين افتروا وكذبوا وتركوا عبادة الله إلى عبادة غيره، فلذلك المعبودون براء ممن عبدهم، لا سيما الملائكة والصالحون والأنبياء الذين لا يرضون أن يعبدوا أو يدعوا من دون الله، فلذلك ليس عليهم ذنب في ذلك. لكن من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد فهذا هو وعابده في نار جهنم سواء، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذا صار قد دعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد فهو ومن عبده في نار جهنم، مثل فرعون نمرود ومن كان على شاكلته. نعم. قال الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة، والخامس عشر هي سبب كونه أضل الناس. نعم، يعني كل هذه الأعمال صارت جعلت الداعين هم أضل الناس، من دعا غير الله ممن هو غافل عن دعائه، ومن سيكون عدوا له يوم القيامة، ومن سيبرأ من عبادته فإنه أضل الناس، فلا أحد أضل منه. نعم. قال السادس عشر تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فليس هناك أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، فإذا كان كذلك فهل يسوغ أن يعبد غيره في السراء أو في الضراء؟ أبدا، فإن عبادة غيره جحد للحق ووضع للشيء في غير موضعه، لأن المشرك عبد من لا يستحق العبادة ودعا من لا يستجيب له وترك من يجيبه إذا دعاه في أشد الحاجات وفي أشد الكربات. والحق أنه لا إله إلا الله، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء له. نعم. قال السابع عشر الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعون في الشدائد مخلصين له الدين. يعني عند المشركين مع أنهم يتوجهون إلى هذه الأصنام هذه الأشجار والأحجار يعرفون ويعلمون علم اليقين أنه لا يجيب المضطر في الشدائد إلا الله، ولذلك إذا ركبوا في الفلك وخافوا من الغرق ما دعوا اللات والعزة ومنات ود وسواع ويغوث وغيره، لا، إذا أحسوا بالكرب وخافوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. يعلمون علم اليقين أن أصنامهم ما تنجيهم في الشدائد ولا تنفعهم. هؤلاء المشركون القدامى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يظنون أنهم لما نجوا أن الله لن يهلكهم، وهو قادر عز وجل أن يهلكهم ولو في البر، يرسل عليهم ريحا أو يخسف بهم الأرض أو يقدر لهم سفرا ثاني في البحر ثم يغرقهم في البحر كما ذكر الله ذلك في سورة الإسراء. ولكن شرك زماننا أقبح من شرك الأولين كما ذكر الشيخ رحمه الله، يقول إن شرك مشرك زماننا أقبح من شرك الأولين. قال لماذا؟ قال لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما مشرك زماننا فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، إذا نزلت بهم الكربة والمصيبة لجأ إلى غير الله، يا شيخ فلان، يا سيد، يا رسول الله، يا علي، يا فلان، ينسى الله، فهو لا يدعو الله لا في السراء ولا في الضراء، بل دعاؤه لغير الله في الشدة أشد. يعني عكس المشركين الأولين. وكله شرك، كلهم صاحب مخلد في النار، لكن هذا أقبح من الأول. يشهد لهذا يعني والشواهد الشيخ ما ذكر الكلام إلا هو حافظ رحمه الله الواقع. فقد أخبرني من أثق به يقينا في واقعة حصلت وهو راكب في السيارة ومعه رجل آخر، يقول قدر الله أن أحد عجلات السيارة انفجر، فمن حين ما حسب هذا يا شيخ فلان يا شيخ فلان، يقول أنا قلت يا الله يا الله يا الله، فالله عز وجل سلم وسلمنا. يقول قلت يا أخي أما تتق الله، الشيخ فلان أين هو منك؟ أين الشيخ منك فلان؟ ميت في قبره ولا يدري عنك ولا ينفعك ولا يغيثك. قال أنت من السعودية؟ يقول ما عليك من السعودية ولا غيره، أنا أسألك الشيخ الذي سألته هل يستجيب لك؟ هل يسمعك؟ لماذا لا تدعو الله؟ فالمهم أن الشاهد أنه دعا غير الله لما أحس بالكربة والشدة والخوف من الهلكة، ما قال يا الله. فهذا من الأدلة الواقعة أو الواقعية على أن شرك المتأخرين أقبح من شرك الأولين، فإن شرك المتأخرين يكون في الشدة وفي الرخاء، والأولين لا، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا الله. كذلك يعني مما يجعل شرك الأولين أخف يعني بالاعتبار أما الحكم سواء، هو وأن شرك المتأخرين أقبح، لأن الأولين ما يعبدون إلا الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء أو أصناما أشجارا وأحجار، ما لها لا ذنب ولا تدري عن من عبده. لكن المتأخرين قد يعبدوا من طواغيت الناس ويعتقدون أنهم أولياء وأنهم ينفعون ويضرون، فهذا أقبح وإن كان في الحكم سواء. نعم. قال 18: حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، يعني لما أنهم قالوا قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فلما قالوا هذه الكلمة والاستغاثة من حق الله دعاء، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلما قالوا هذه الكلمة أراد صلى الله عليه وسلم أن يهذب ألسنتهم ويؤدبهم تحقيقا للتوحيد حتى بالألفاظ حتى يتأدبوا مع الله. فلو قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المنافق لعله يردعه ويؤدبه ويمنعه من أذيتنا ما أنكر عليه وسلم لو قالوا كذا، لكن لما جاءوا بلفظ الاستغاثة ولا فهو حي حاضر وقادر على فصل قادر أن يؤدب هذا المنافق، لكنه أراد أن يؤدبهم يتأدبوا مع الله، فالألفاظ التي لا تليق في حق الله يجب أن يتجنبها الإنسان. وهذا كثير ذكره المؤلف رحمه الله، يعني تحقيقا للتوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم يهذب ألسنتنا ويحذرنا من الألفاظ التي لا تليق، تحقيقا للتوحيد في الألفاظ وفي الأفعال وفي الاعتقادات. ومعنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك وأسبابه، سواء ألفاظ أو أفعال أو اعتقادات. نعم. نعم. ثم التوحيد والتأدب مع الله. نعم، هو تأدب مع، يعني هو أراد أن يؤدبهم، يعني يجب أن يتأدبوا مع الله. ما يقول للصغير الواجب أن يقول نخبر الرسول بما يفعل هذا المنافق من الأذى لنا، لكن لما قالوا نستغيث هذا معناه أنه لفظ لا يليق في حق الله، لأن الاستغاثة من حق الله. نعم. أسئلة كثيرة. أسئلة كثيرة، ما أخذنا الدرس إلا قليل، وش الدرس اللي عندنا؟ لكن عن الآية. نعم، نأخذ الآية الأولى. اي نعم، أعطنا نأخذ درس ولو آية واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يسمعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أيضا هو شبيه بالباب الذي قبله، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون، هذا استفهام يراد به الإنكار على هؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المدعوون لا ينفعون من دعاهم، لأنهم ما يملكون نفع لأنفسهم أيضا، ولا يستطيعونهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كانك ما تنصر نفسك ولا تنفع نفسك، فهل تنفع غيرك؟ هذا هو الواجب على المسلم أن يتأمل، وأن هؤلاء المشركون لجهلهم توجهوا إلى غير الله فطلبوا منهم ما لا يملكون نفعا أو دفع الضر أو الشفاعة، وفاقد الشيء لا يعطيه. ما دام الله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي، وهو أشرف الخلق، أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، يقول الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. ما يملك نفسه ولا يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه. فغيرهم باب الأولى، إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه وهو في حياته، فكيف إذا بعد وفاته الذين يقولون المدد المدد يا رسول الله، النجدة الغوث يا رسول الله؟ إذا كان في الحياة يقول الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فهل يملك لغيره في حياته؟ إذا كان هذا ما يملك في حياته، فبعد الموت باب الأولى. وكذلك قل لا أملك لكم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أيضا أخبره ما يملك نفسه ولا يملك غيره، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام فغيرهم باب الأولى، أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تدعو من لا يخلق شيء، لا يوجد شيء من المخلوقات، لا صغير ولا كبير، وهو بنفسه مخلوق؟ لماذا تترك الخالق الذي خلق كل شيء وإليه ترجعون، لماذا تتركه وتعبد غيره؟ هذا من العبث ومن الجهل ومن الضلال ومن العمى المخيم على القلوب، ختم الله على سمعهم وأبصارهم وعلى قلوبهم. لا يعبد إلا من يملك ويقدر على الخلق والإيجاد والنفع والضر وتصريف الأمور، هو الذي يستحق العبادة. وأما غيره لا يملك شيء، ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ولا أن يكون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني ما يستطيعون لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كان أحد المشركين له صنم مهتم به، يغسله وينظفه ويضع عليه العطور والطيب، فتأتي الكلاب وتبول عليه والثعالب، فلما تعب من هذا العمل كل يوم يغسله وينظفه ويطيبه، فإذا جاء فإذا الثعالب والكلاب قد بالت عليه. لما إن الله أراد له خير رأى، أقبل ذات يوم فإذا ثعلبان متقابلان يبولان على هذا الصنم، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه ثعالبه. لو في خير دفع عن نفسه. فهنا الله عز وجل يقول: لا يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أنفسهم، لا يستطيعون نصرهم يعني نصر عابديهم ولا أنفسهم ينصرون. فلو كان يستطيع أن يملك لنفسه نصرا أو نفعا نفع غيره، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره ولا يخلق وهو مخلوق، إذا ما المبرر لعبادته؟ كيف تصرف حق الله لغير الله؟ هذا هو الظلم بعينه، لأن الله عز وجل يقول عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه ويحذره من الشرك ويبين له أن الظلم، أن الشرك هو أعلى درجات الظلم، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مش معنى الظلم وضع الشيء في غير موضع، فالذي يعبد غير الله قد توجه بالعبادة إلى من لا يستحق، فهذا هو الشرك. وقال في الآية الأخرى: ولا تدعوا من دون الله، الآية التي سبقت، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت من لا ينفعك ولا يضرك فأنت إذا من المشركين. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلط إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن يوم القيامة. فالذي يموت على التوحيد سالما من الشرك لم يخلط عمله بالشرك فهو الآمن يوم القيامة من عذاب الله. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.